الواجب على جميع الالتزام بالشريعة قولا وفعلا، ويحدث منا ما يحدث من التقصير، نسأل الله هداية. لكن الملاحظ من الوافدين الكفرة عدم احترام مبادئ شريعة هذا البلد، وذلك يظهر جليا في الاختلاط بالمستشفيات والأسواق، والتبرج من قبل نسائهم، ولبس الزهد من قبل الرجال منهم، وتعظيم شأنهم ومسورتهم من خلال أجهزة الإعلام والدعاية. كل هذا من يؤثر على النفس المسلم في عدم رؤية من ينكر على هؤلاء. فما رأي سماحتكم وتوجيهكم لنا؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.